بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أين الأخ حبيب الله؟ حبيب الله أعطاني مثالا، ماذا حصل أمس مع قائد السيارة وأنت راجع من الدرس؟ لأني نسيت، قلت له هل أنت مستريح؟ فماذا قال لك؟ قال لي أنا مستعجل. أنا مستعجل. فقال الأخ هل هذا من أسلوب الحكيم؟ وإنما ذكرت هذا لأن هذه طريقة ممتازة جدا، أن تبدأ في تأمل كلام الناس، فلا يشترط أن يصدر الأسلوب الحكيم من أبلغ البلغاء، وإنما هو في فطر الناس كغيره من معظم الأساليب التي تمر بنا تجدها موجودة في كلام الناس. فهو كأنه يقول له لا تسألني أنا مستعجل أو غير مستعجل، لا تهمني الراحة، لكن يهمني أني مستعجل، فلا تكثر الكلام مثلا أو كذا وعجل. فهذا يعني يبدو أنه من أسلوب الحكيم، وأمثلته في الحياة اليومية كثيرة. وطول التأمل هو في كل العلوم مما يعين على تكوين الملكة، وهو في البلاغة ظاهر، لأن شيخ البلاغيين الجرجاني عندما كتب كتابه دلائل الإعجاز قال في بدايته أنه كان يفكر فيما طرحه في الكتاب منذ خدم العلم، كما قال: ولم أزل منذ خدمت العلم أتأمل في قولهم كلمة بليغة وكلمة فصيحة، أو كما قال. فالشاهد أن التأمل في كل العلوم يحتاج الإنسان دائما، المعلومة قد تكون مفهومة لكن كلما زدتها تأملا ونظرا، كلما فهمت منها جانبا كان غائبا عنك، وكلما يعني صنعت ذلك حصل استقرار العلم في النفس، وصار ملكة بعد أن كان مجرد معلومة عابرة. ثم إنني أحببت أن أعود إلى هذا البيت الأخير الذي أخذناه: وقد على خلاف الظاهر نفيا، وقد على خلاف الظاهر يأتي كأولى والتفات دائري. فإني نسيت أن أنبه عن النكتة العامة للالتفات. يقولون هناك نكتة عامة في كل التفات، وقد تختص بعض المواضع بنكتة زائدة. فالنكتة العامة هي تنشيط السامع وتطرية الكلام، لأن الكلام إذا مشى بطريقة واحدة، إذا سار الإنسان فيه على طريقة واحدة قد يمل السامع، والتنويع يلفت الانتباه. كما أننا الآن نستعيض عن الالتفات بشيء نصنعه في الخطابة وفي الدروس وفي غيرها، أن يغير المتكلم نبرة صوته. لماذا يغير نبرة صوته؟ وبعض الخطباء تجده إذا جاء عند ذكر آية غير نبرة صوته، كأنه ينبه السامع أن هذه آية أعطها مزيد اهتمام. فالالتفات هو من وسائل جذب انتباه السامع. لا يشترط أن يكون الكلام مملا، لكن هو احتياطا، وحتى يظل السامع في أشد في أعلى درجات الانتباه والتيقظ والرغبة في السماع، فإنه يلون الكلام وينوعه. ومع ذلك كما قلت تختص بعض المواضع بنكات، وهذا يحتاج إلى تأمل مرة بعد أخرى. وهو يرجع إلى قضية التكلم والخطاب والغيبة، فالتهديد مثلا يناسبه الخطاب أكثر. قال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. إلى هنا الكلام عن الكافر بأسلوب الغيبة، فلا صدق أي هو، ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. ثم قال: أولى لك، ما قال أولى له. هنا حصل التفات، لأن التهديد يناسبه هذا الخطاب المباشر. وهكذا يمكن من النظر إلى الملتفت إليه بالنظر إلى نوع الكلام، هل هو خطاب أو تكلم غيبة، أن تدرك النكتة. ثم نشرع إن شاء الله في الباب الثالث، وهو أحوال المسند. وقلنا بالأمس إنه باب يشابه باب المسند إليه ويختلف عنه. ذكرنا أن الحذف والذكر أمران يشتركان، ثم هناك فرق بين ذكر المسند وذكر المسند إليه. ما الفرق؟ ما الفرق بين ذكر المسند وذكر المسند إليه؟ والمسند عمدة. وإذا كنت غائبا أمس وما سمعت الدرس ربما لا تعرف أصلا ما الفرق. ها؟ المسند أنه لا يكون إلا نوعا واحدا اسما مفردا. ممتاز. المسند إليه، المسند إليه، أنت كنت المسند، المسند إليه. المسند إليه لا يكون إلا اسما مفردا. وقلنا مفرد هنا يدخل فيه المثنى والجمع، يعني مفرد يقابل المركب. أما المسند فقد يكون اسما مفردا، وقد يكون جملة، وقد يكون فعلا. فصارت الأحوال أربعة، يعني ذكرت ثلاثة. اسم من جهة كونه اسما له دلالة، من جهة كونه مفردا له دلالة، وتقابل كونه اسما كونه فعلا، ويقابل كونه مفردا كونه جملة. يعني إذا قلت زيد مجتهد، هذا مجتهد مفرد. زيد يجتهد، هذا جملة. وكذلك مجتهد اسم ويجتهد فعل. ولكل واحد من هذا من هذه الأنواع الأربعة أغراض أو دلالات. قبل أن نشرح الأبيات سأشرحها هكذا إيمان ثم نعود إلى الأبيات. كون المسند مفردا يدل أن المتكلم يريد إثبات الحكم فقط، أما إذا جاء به جملة فهو يريد إثبات الحكم وشيئا زائدا وهو التوكيد. لأن قولك زيد يجتهد لا بد أن يكون فيه فاعل ليجتهد، وهذا يعني أن الاجتهاد أسند إلى زيد مرتين، مرة بالاسم الظاهر ومرة بالضمير. وهذا يمكن أن يقال أيضا في اسم الفاعل مجتهد، لأنه يعمل عمل الفعل، لكنه في درجة أقل في التوكيد. أما إذا جاء اسما جامدا، إذا جاء الخبر اسما جامدا فإنه لا يكون للتوكيد أصلا. ولذلك مثال الأخضر هنا جيد. قال الزهد رأس التزكية. لاحظ الزهد رأس التزكية. الخبر ما هو؟ المسند ما هو؟ رأس التزكية مفرد، طبعا المضاف المضاف إليه في حكم الكلمة، هذا مفرد. ثم مثل للجملة قال الذكر يهدي لطريق التصفية. الذكر يهدي، يهدي الآن جملة صح، وتضمنت ضميرا، إذن أيهما أوكد؟ الجملة. الذكر يهدي أوكد. الله يبسط فيها توكيد، بسبب ماذا؟ بسبب إسناد البسط إليه جل في علاه مرتين. وهذا الأسلوب كثير في القرآن، أعني أن تبدأ الآية بلفظ الجلالة ثم يأتي الفعل المضارع، فدائما يكون فيها توكيد. أما كونه اسما وكونه فعلا، فالاسم له يبدون بالفعل، يقولون الفعل له دلالتان وضعيتان. الدلالة الوضعية الأولى، ومن حضر معنا زبدة البلاغ هذا يعتبر مراجعة له. الدلالة الوضعية الأولى هي الحدوث، ومعنى الحدوث هنا أن الشيء وقع بعد أن لم يكن. فإذا قلت اجتهد زيد فهذا يعني أن اجتهاده حادث، لم يكن مجتهدا في الأصل والآن اجتهد. الدلالة الثانية للفعل هي التقييد بزمن. من الأزمنة الثلاثة، من الأزمنة الثلاثة اجتهد، نفس المثال اجتهد زيد مع دلالته على الحدوث دلنا أن الاجتهاد وقع في الزمن الماضي. ولو قلت اجتهد يا زيد فهذا يعني أنه ليس مجتهدا. هذا الأصل، طبعا الخروج عن الأصل في الكلام البليغ كثير. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني أحدث الإيمان، هذا ظاهر اللفظ، لكن بدليل يا أيها الذين آمنوا عرفنا أنه ليس المقصود، وإنما المقصود جددوا إيمانكم، زيدوا إيمانكم، أثبتوا على إيمانكم. لكن الأصل فيه اجتهد هو التقييد بالزمن المستقبل، يعني بطلب الفعل في الزمن المستقبل. وإذا قلت اجتهد في الحاضر والمستقبل، وبعضهم يجعله للحاضر فقط ويحتاج في المستقبل إلى قرينة. إذن هاتان دلالتان للفعل، التقييد الحدوث، الحدوث والتقييد بزمن من الأزمنة الثلاثة. وأما الاسم فلا يدل على هاتين الدلالتين. ولذلك يقول أن سيأتي في كلام الناظم واسما فلانعدام ذا، يعني لانعدام الدلالتين اللتين تستفادان من الفعل. فإذا قلت زيد، أو يعني نريد مثالا جامدا لا نريد وصف مشتق، لأن وصف المشتق دائما له قرب من الفعل وله قرب، يعني هو في منزلة وسطى الفعل، اسم الفاعل اسم المفعول، الوصف المشتق دائما هو بين الفعل وبين الاسم الجامد. فالأحسن في الأمثلة أن يكون اسم جامدا. فإذا قلت الجدار أبيض، فهل وصف الجدار بالبياض حادث أم قديم؟ ما نعرف، مسكوت عنه. لو قلت يبيض شعر رأسي من شدة ما أرى، هذا يعني أنه لم يكن أبيض وهو الآن يحصل فيه هذا الشيء ويحصل فيه في الزمن الحاضر. لو قلت ابيض يكون في الماضي. إذن الجدار أبيض لا يدل على الحدوث، ولكن لا يدل على عكسه، مسكوت عن الحدوث، ولا يدل على زمن معين. الجدار أبيض في أي زمن؟ هل نعرف من هذه الكلمة الآن متى كان الجدار أبيض؟ لا نعرف. إذن هو ماذا يفيد؟ يفيد مجرد الثبوت، هكذا يقولون، مجرد الثبوت. ويقصدون بالثبوت إثبات الشيء للشيء، ولا يقصدون به الديمومة التي ستأتي أذكرها بعد. إذن الخلاصة أن الاسم يدل على الثبوت، مجرد الثبوت، والفعل يدل على الحدوث والتقييد بزمن. هذا ما عبر عنه الناظم. نبدأ الآن في الأبيات. قال لما مضى الترك مع القرينة، مر معنا أن الحذف نفس حذف المسند كحذف المسند إليه، ولكنه عبر هنا بالترك وفاقا للقزويني الذي عبر بالترك. والقزويني إذا غير اللفظ فإنه غالبا يقصد نكتة، إما أن تكون النكتة لفظية فقط بمعنى التفنن في العبارة، بدلا من أن يقول في المسند إليه الحذف وهنا يقول الحذف، فيها نكتة لفظية أنه ينوع العبارة، لكن فيه مع ذلك نكتة أخرى وهي الإشارة إلى أن المسند إليه أهم عندهم من المسند، لأن المحذوف يقدر والمتروك متروك لا يحتاج إلى تقدير. هذه إشارة قصد بها التنبيه على هذا الفرق، مع أنه في حقيقة الأمر هل يمكن أن يحذف المسند ولا يقدر؟ لا، لأن المسند عمدة كالمسند إليه، فإذا حذف الفعل لابد أن يقدر، وإذا حذف الخبر لابد أن يقدر، وإنما قصد الإشارة فقط. وإلى في حقيقة الأمر هما محذوفان أم متروكان إذا حذف؟ مسألة غريبة بعض الشيء. كلاهما محذوف، إذا حذف فقد حذف ويقدر ولا بد حتى تستقيم الجملة، لكن وصفه بأنه متروك إشعارا أنه أقل من ذلك المحذوف، وصف المسند بأنه ترك إشعارا بأنه أقل في الدرجة فقط. ولو لم يستخدم الناظم هذا لما أشرت إليه، وإنما هو يذكر في التلخيص، لكن هذا متابعة منه للتلخيص. بينما قال في أحوال المسند إليه الحذف كالصوني، هنا قال لما مضى الترك، لكنه أضاف فائدة وهو أنه لا بد من وجود قرينة. وكذلك حذف المسند إليه يحتاج إلى قرينة، ولعل سبب ذكر القرينة هو أن القزوينية في التلخيص أطنب فيه الكلام على القرينة وخرج إلى بعض المسائل، لذلك ذكر القرينة فتابعه الناظم. قال والذكر، نعم. لا، القرينة رحمك الله، القرينة التي دلتك على المقدر، كيف تعرف المقدر بالقرينة؟ بلى يحتاج، ما قلت هو يحتاج أيضا، ولكنه يتابع القزويني. القزويني ما ذكر القرينة هناك وذكرها هنا، قالوا لماذا ذكرها هنا؟ عندهم تعليلات، منها أنه فصل في القرينة في المسند فذكرها، وإلا فلا حذف إلا بقرينة، هذا الأصل، إلا إذا أراد المتكلم التعمية، يريد أن يعمي أو يشوق فلا تكون هناك قرينة ليدل بعد ذلك على المراد، وللأصل القرينة. وبعضهم أيضا ذكر فرقا آخر لعله يأتي بالتلخيص إن شاء الله. قال والذكر، يعني والذكر لما مضى، وهذا مثال الآن لحذف إيش؟ المسند. لما مضى الترك مع القرين، والذكر يعني والذكر كذلك، أو والذكر لما مضى، تقدر خبرا لابد حتى يستقيم المعنى. ثم قال أو بمعنى الواو، وهنا أشار إلى الخصوصية التي تكون للمسند في ذكره، وهي يفيدنا تعيينه في المسند إليه. إذا ذكر المسند إليه فلا يستفيد تعيينه، هو متعين ابتداء أنه اسم مفرد، لكن هنا سيتعين هل هو اسم مفرد، هل هو اسم أم فعل، وهل هو مفرد أم جملة. ثم بدأ في تفصيل الفعل، قال وكونه فعلا فللتقيد. لو لاحظتم أن أحوال اللفظ العربي أوسع من هذا بكثير، ولكن البلاغيين اختصروا جدا لأنه لا يمكن استقصاء الأحوال. فالفعل والاسم، الاسم أليس تحته أنواع؟ اسم فاعل له دلالة، اسم مفعول له دلالة، أفعل التفضيل لها دلالة، اسم جنس له دلالة، اسم جمع له دلالة، وهكذا. لكنهم اكتفوا بقولهم اسم، ولذلك جاءني الإشكال أن كلمة أبيض أوضح من اسم الفاعل في الدلالة. هناك فروق، كلما توسع الإنسان في النحو أدرك هذه الفروق ولاحظ أشياء لا يلاحظها لو اكتفى بدراسة البلاغة. ولذلك كتب الدكتور فاضل السامرائي النحوي، ابتداء هو دكتوراه في النحو، لكنه بعد أن توسع في النحو بدأ يربط بالبلاغة، فذكر أشياء كثيرة لم يشر إليها البلاغيون قط، أشياء كثيرة جدا، لدرجة أنني كلفت بعض الطلاب في الماجستير أن ينظروا في فهر في فها يجردوا فهارس أو يجردوا كتاب فاضل معاني النحو، فاضل السامراء، فاضل السامرائي كتاب معاني النحو، وجدوا أن معظم الكتاب جديد بالنسبة للبلاغيين، وإن استفاده من سيبويه ومن حواشي النحاة، لكن في كلام البلاغيين غير موجود، وهذا مفيد جدا. فلذلك أوصيكم نفسي بأبي العلوم وهو النحو، وأظن أن هذا يشمل أكثر العلوم الشرعية واللغوية. من توسع في النحو، كلما توسع في النحو كلما أدرك من المسائل. اليوم قرأت بعض المسائل النحوية أو قرأت بعض المسائل البلاغية التي قرأتها كثيرا، لكن لأني قريبا يعني كنت قريبا عهد بالنحو قليلا، يعني فهمت أشياء لم أكن أفهمها. فالنحو أساس. هنا قال وكونه فعلا فللتقيد بالوقت مع إفادة التجدد، فذكر الدلالتين، التقييد بالوقت يعني التقييد بزمن مع إفادة التجدد، هذا هو الحدوث، المراد بالتجدد هنا الحدوث. وبعد قليل أنبه على شيء، لكن هنا التجدد معناه الحدوث وليس معناه الاستمرار، لأن كلمة التجدد تطلق ويراد بها الحدوث وتطلق ويراد بها الاستمرار. ثم قال واسما فلانعدام ذا، يعني إذا جاء اسما، إذا جاء المسند اسما فلانعدام هذين الأمرين المذكورين، وهما التقييد بالوقت وإفادة التجدد، فهو لمجرد الثبوت. ثم قال ومفردا، يعني يأتي المسند مفردا لأن نفس الحكم فيه قصيدة. طيب وجملة، فهم من كلامه أنه يؤتى به جملة إذا لم يقصد نفس الحكم بل أريد شيء زائد، وهو التوكيد الذي مر معنا. فهو اختصر جدا في هذا الموطن وفي غيره. هذه أحوال المسند التي فصل فيها أحوال المسند في ذاته، سينتقل بعدها، ولذلك أريد أن أقف وقفة يسيرة وأقول مما يختلط على بعض الناس كلمتان. الأولى يقولون الحدوث والتجدد، أو التجدد والحدوث، وكذلك يقولون الثبوت والدوام. الثبوت عرفناه في الاسم، أما الدوام فهو ليس من دلالات الاسم الوضعية. دلالة الاسم الوضعية الثبوت، والدوام بالقرينة. بالقرينة قد يدل الكلام على أن هذا الذي أسند إلى الشيء اتصافه به دائم. فإذا قلت زيد مجتهد مثلا، فإن هذا لا يدل على ديمومة اجتهاده، أو زيد خاشع، ربما الآن يصلي هو خاشع. فإذا قلت زيد خاشع من لي بمثله، هذه قرينة أنه دائم الاتصاف بهذه الصفة، مثل قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خاشعون الأصل اسم يدل على ماذا؟ على الثبوت، ثبوت الخشوع لهم. لكن لما قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، عرفنا أن هذه الصفة دائمة، فيكون الاسم قد دل على الثبوت بأصل الوضع، ودل على الدوام بالقرينة. ولكنهم يقولون الديمومة بحسبها، يعني الإنسان ليس آلة، قد يكون دائم. عندما تقول دائم الاجتهاد، هل يعني أنه لا يفتر قط؟ لا، لكن كل بحسبه. الكلمة الثانية التي قلت إنه يحصل فيها خلل الحدوث والتجدد. فالحدوث هو حدوث الشيء بعد أن لم يكن، وهو الذي سماه هنا التجدد. قد يطلق الحدوث ويراد به، يعني هناك كلمة التجدد، تطلق كلمة التجدد ويراد بها الحدوث، وتطلق كلمة التجدد نفسها ويراد بها الاستمرار. فعندما تطلق ويراد بها الحدوث، اعلم أنها دلالة وضعية للفعل عموما، حدوث الشيء بعد أن لم يكن. وأما الاستمرار فإنها دلالة بالقرينة للفعل المضارع، والناظم لم يشير إليها، لا إلى الدوام ولا إلى التجدد الاستمراري، وكذلك القزويني لم يشير إليها، بينما أشار إليها شراح التلخيص وفصلوا فيها. وإنما ذكرتها لكثرة دورها في كلام الذين يفسرون القرآن مثلا، أو في شرح بعض. يقول لماذا بدأ المؤلف بالحمد؟ لماذا قال الحمد ولم يقل حمدا أو أحمد؟ وحين يقول عبر بأحمد دلالة على ماذا؟ يقول على التجدد والاستمرار. الحقيقة أن أحمد تدل على التجدد بأصل الوضع، وعلى الاستمرار بالقرينة، وليس مترادفين. وأحيانا يقصد أنه بمعنى واحد، فيقول التجدد الاستمرار ويقصد العطف على المرادف. شيخ ما في ثمرة في الخلاف هذا؟ إلا في ثمرة، ما في خلاف، لا يوجد خلاف، يوجد وهم فقط، لا يوجد خلاف، يوجد وهم في المسألة فقط. إذن بهذا نكون قد انتهينا من أحوال المسند في ذاته. انتقل بعد ذلك إلى أحوال المسند إليه بالنظر إلى ما يتعلق به، وذكر شيئا سيفرد له بابا كما صنع القزويني. قال والفعل بالمفعول إن تقيدا ونحوه فليفيد أزيدا وتركه لمانع منه. الفعل هو أحد أنواع المسند. المسند قد يكون اسما، قد يكون فعلا، قد يكون مفردا، قد يكون جملة. إذا كان فعلا فقد يقيد، إذن هذه ليست من أحوال المسند في ذاته، وإنما بالنظر إلى ما يتعلق به. يقول لك إن تقيد بالمفعول ونحوه، نحو المفعول كل المتعلقات تدخل في هذا، وكلمة المفعول الغالب أنها إذا أطلقت يقصد بها المفعول به. فيقول لك إذا قيد ليفيد فائدة زائدة، فإذا قلت أكلت، فالكلام تام جملة مفيدة. فإذا حددت المأكول فقلت أكلت اللحمة، فهذا لأفيدك فائدة زائدة. وتركه لمانع منه، قد يكون هناك مانع من زيادة الفائدة، مثل أن تكون الكلمة قبيحة. مستهجنة، وذكروا مثالا لها: ثم اتخذتم العجلة، لكنه في حذف المفعول الثاني. قالوا: ما ذكر المفعول الثاني وهو إلها؟ لماذا؟ لاستقباح ذكره. يعني عندما يصنع الإنسان شيئا سيئا، بدل من تقول له هل صنعت كذا وكذا، أو مثلا إنسان يعبد حجرا فتقول له حجرا، لماذا حدثت تعبده؟ كأن هذا يعني لا يليق أصلا أن أسند العبادة إلى الحجر ولو على سبيل الإنكار، وإن كان هذا من ليس هذا من حذف المسند لكن من حذف الفعل. فثم اتخذتم العجلة، لاحظ التعبير، ما قال ثم اتخذتم العجلة إلها. وبعض الناس إذا ذكر القول القبيح وهو يريد أن يرد عليه لا يتنبه لهذا فيفصل مع عدم الحاجة. أحيانا تكون هناك حاجة للتفصيل، لكن أحيانا لا تكون هناك حاجة. وأذكر أني مرة في إحدى القنوات قبل سنوات رأيتهم ينقلون كلاما لأحد الرافضة يتكلم في أم المؤمنين ويفصل فيما قاله الرجل الخبيث، ما تستطيع أن تسمع. كان يمكن أن يقول كما قال القرآن: إن الذين جاءوا بالإفك، كلمة واحدة تغني عن التفصيل. فالتفصيل هنا مرذول جدا. أحيانا يحتاج إلى التفصيل في كلام أهل الباطل، لماذا؟ ليرد عليه عندما يكون هناك شبه أو حجج أو أشياء. لكن عندما يكون كلاما قبيحا فاطراحه أبلغ ولا شك. ثم قال: ذاكرا تقييدا آخر. إذن عرفنا تقييد الفعل بالمفعول ونحوه وترك تقييده. ثم قال: وإن بالشرط، يعني وإن قيدنا الفعل بالشرط، لأن أدوات الشرط تعرفون أنها تدخل على الفعل لا تدخل على الاسم. فإذا دخلت على الفعل فما فائدتها؟ قال: وإن بالشرط باعتبار، يقول لاعتبار ما يجيء من، وإن بالشرط لاعتبار ما يجيء من أداته، يعني لأجل ملاحظة معنى أداة الشرط. فكل أداة شرط كحروف العطف، كل أداة شرط لها دلالة. فإذا كان المعنى الذي تريد التعبير عنه تؤدي هذه الدلالة فأتي بأداة الشرط. وهذا واضح، لكنهم يفصلون في ثلاثة في ثلاث أدوات ويحيلون في الباقي على كتب النحو، لكن لأن الناظم مختصر ما أحال إلى النحو، لكنهم يحيلون إلى كتب النحو. يقول لك في كتب النحو أدوات الشرط بالتفصيل، تعرف دلالاتها لتستخدم المناسبة منها في كل مقام. ولكنه ذكر أدوات، ثلاث أدوات هي التي ذكرها القزويني ويذكرها عامة البلاغيون، لدرجة أنها أفردت برسالة دكتوراه ضخمة: إن وإذا ولو في القرآن الكريم، أو عنوان الرسالة: أسرار تقييد المسند بأدوات الشرط إن وإذا ولو. يعني تستطيع أن تقول أنه شرح بيتا واحدا في رسالة دكتوراه، ربما كانت في 600 صفحة تقريبا في الأزهر. في الأزهر رسالة نفيسة جدا للدكتور محمود موسى حمدان، ولكن في حدود ما أدري هل طبعت مؤخرا نسيت، لكن كان عندي صورة منها يعني موجودة عندي لكن لم تكن موجودة في الأسواق. والجزم فهنا أشار إليها. ما الفرق بين إذا وإن ولو؟ الحقيقة أن الفرق الأهم هو الفرق بين إن وإذا، لشدة تقاربها، لشدة تقاربهما. لأن كلتا الأداتين للشرط في المستقبل، لكن إن لمحتمل الوقوع أو قليل الوقوع، وإذا لكثير الوقوع أو المجزوم بوقوعه. يا صايب تبغى شيء؟ فمن أمثلتي الواضحة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، فحضور الموت مقطوع به، ووجود ترك خير يعني ترك مال بعد الموت محتمل، فعبر هنا بإذا وعبر هنا بإن. وتجدون أمثلة كثيرة يعني قدرا صالحا من الأمثلة في كتاب معاني النحو، الوصول إليه أسهل من الوصول إلى رسالة الدكتوراه. وهذا هو الأصل، وقد يخرج عن الأصل، ولذلك قال الناظم والجزم أصل في إذا لا إن. الأصل الجزم في إذا، لا تقول إذا إلا إذا كنت تجزم بأن الأمر سيقع. مثلا كانت السماء مليئة بالغمام فأردت أن تسافر، فقلت لك أخاف عليك من السفر والسماء بهذا الشكل، فهل أقول إذا ذهبت الغيوم فسافر أو إن ذهبت الغيوم؟ إن، لأنه محتمل، قد تذهب وقد لا تذهب. لكن تقول لي متى أصلي الضحى؟ أقول لك إذا طلعت الشمس قيد رمح فصلي. لماذا لا أقول إن؟ طلوعها مقطوع به، طلوعها مقطوع به. وإنما تقول إن شاء الله من باب أنك أنت الذي ستعمل عملا، هل ستضمن أنك تعمل العمل؟ لا، لكن طلوع الشمس طالعة طالعة، فهذا للمجزوم به إذا، وللمشكوك فيه أو المحتمل إن. فهذا هو الأصل، وقد يخالف الأصل لنكتة، ولذلك هو قال أصل، فنفهم أن هناك خروجا عن الأصل، وأطنب فيه القزويني في التلخيص. لكن من أمثلته مثلا استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، فإن أعرضوا، إن هذا مشكوك فيه، وهو يتكلم عن إعراضهم وهم معرضون وهم كفار، قالوا هذا من باب التهديد والإشعار أن هذا الأمر لا ينبغي أن يحصل إلا على سبيل الفرض الضعيف من العاقل، كما تقول لشخص ما شاء إنسانا فتضرر وأصابه أذى وقبض عليه الشرطة لأن صاحبه والعياذ بالله مدمن مخدرات، فتقول له بعد أن يخرج وأنت تعرف أنه ما زال يحب هذا الرجل يريد مرافقته، فتقول له إن رأيتك تمشي معه فسأبلغ عنك، إن رأيتك، مع أنك تجزم أنه سيراه، لكن من باب التهديد والإشعار أنه لا ينبغي أن يكون إلا مشكوكا فيه. والمبحث طويل في إن وإذا، طبعا هذا الكتاب يركز على هذا الذي يخرج عن الأصل، أما الذي جاء على الأصل فواضح، لكن الذي يخرج عن الأصل مع إن كان حتى الذي لا يخرج عن الأصل فيه لطائف، يعني مثلا دائما يذكر الطلاق إذا طلقتم، إذا طلقتم، وفي أنواع من الطلاق مخصوصة فيها ندرة يقول إن، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، هذا إن، لأنه أقل. هل هو يحصل؟ يحصل، لكن مقارنة بالطلاق الذي يكون بعد الدخول هو أقل، فعبر بإن. وكما قلت لكم تجدون طائفة حسنة في كتاب معاني النحو للدكتور فاضل السامرائي. هذا الكتاب يحرص عليه جدا أن يشتريه كل طالب علم، وهو يحبب في النحو جدا ويربطه النحو بالبلاغ. إذن هذا في إذا وإن، والجزم أصل في إذا لا إن. ثم ذكر لو، ولو في الحقيقة للجزم بالانتفاء لا بالوقوع، لو للجزم بالانتفاء، تقول لو درست لنجحت فانتفت دراستك وانتفى نجاحك بناء على هذا، ولكنها تختلف عن إن وإذا أنها للماضي لا للمستقبل. وهنا تلاحظ أن إذا لأنها كثيرة الوقوع، يعني إذا تأتي مع الأفعال كثيرة الوقوع دائما يأتي معها الفعل ماضيا من باب الإشعار بتحقق الوقوع، وإلا فإنها للمستقبل، لكن يعبر بالماضي إذا الشمس كورت ماضي كورت، وإذا النجوم انكدرت، وهكذا يأتي للماضي في المستقبل. لماذا؟ للإشعار أنه مجزوم بوقوعه. نقول لو هي في الأصل للماضي، لو درست يعني في الماضي لنجحت. ثم قال ولا كذاك من عذا، وهذه الجملة كانت تشكل علي جدا إلى أن خرجت هذه النسخة من الكتاب، لأنه نقل عن الأمير الصنعاني، تجدونه في الشرح، الأمير الصنعاني له شرح للمياه، نقل عنه عبارة لعلها أوضح عبارة ذكرها الشراح في هذا الموطن، لأن الشراح حملوها على شيء بعيد لا يدل عليه اللفظ. قال ولا كذاك من عذا، ذاك يشير بها إلى إن، وذا يشير بها إلى لو، لأنه مر معنا أن ذا للقريب وذاك للمتوسط وذلك للبعيد، إذا ذكرت أولا فهي الأبعد، ولا وإن ذكرت ثانيا فهي وسطى، ولو ذكرت أخيرا فهي القريبة. يقول ولا كذاك من عذا، يعني ليست إن ممتنعة الوقوع، يعني في ممتنع الوقوع مثل لو. إذا نقول عندنا ثلاثة أشياء، إذا للجزم بالوقوع، لو لمنع الوقوع، لو منع الوقوع، وإن بينهما محتملة. ولذلك كنت أسمع قديما وثم غيروا، وأنا يعني هذا كلام قديم يعني قبل يعني 30 سنة كنت أسمع، وكنت ما أعرف، ما درست البلاغة وقتها، كنت في الثانوية، كنت أسمع بعض من يدعو في صلاة التراويح يقولون بعد أن يدعو للأموات المسلمين، يقولون اللهم ارحمنا إن صرنا إلى ما صاروا إليه، ولكن الآن لاحظت أنهم صاروا يقولون إذا صرنا إلى ما صاروا. هذا أصح أدق. لماذا؟ لأن هذه الصيورة لا بد منها. ثم قال رحمه الله والوصف والتعريف والتأخير وعكسه يعرف والتنكير. هنا أشار إلى أن هناك أشياء مشتركة بين المسند والمسند إليه، فالوصف وكذلك يقال في بقية التوابع التوكيد وعطف البيان وكذا، يعرف ما لها من نكات عند ذكرها بما سبق ذكره في باب المسند إليه، والتعريف كذلك بأنواعه الستة، والتأخير كذلك. وعكسه، ما عكس التأخير؟ التقديم. فالتأخير، طبعا التأخير للمسند ماذا يساوي؟ يساوي تقديم المسند إليه، فهو الوصف والتعريف يعرف قياسا، وأما التأخير فيعرف قطعا، لأن الذي سبقه الكلام على تقديم المسند إليه، فإذا تأخر المسند فقد تقدم المسند إليه، فهو نفس الأغراض. وعكسه، عكس التأخير وهو التقديم، يقاس على ما سبق يعرف، والتنكير كذلك يقاس على ما سبق. وتستثنى أمور يسيرة، منها أن تقديم المسند يفيد الحصر دون شروط، بينما مر معنا أن تقديم المسند إليه إنما يفيد الحصر إذا سبق بنفي وكان الخبر جملة فعلية في قوله وقد يفيد الاختصاص إن ولي نفيا. عرفتم الفرق؟ تقديم المسند يفيد الحصر بلا شرط، تقديم المسند إليه يفيد الحصر بشرطين، سبقه بنفي وكون الخبر جملة فعلية. واضح يا أخوان؟ إذن هذا يستدرك على المؤلف، لأنه قال يعرف لحقيقة أن هناك فرقا. الفرق الثاني في التعريف، فإن تعريف المسند إليه لا يفيد القصر، وتعريف المسند يفيد القصر. تعريف المسند إليه لا يفيد القصر. جاء الرجل هل هذا يفيد القصر المجيء عليه؟ لا. لكن زيد المجتهد هنا الخبر جاء معرفة فدل على القصر. إذن تعريف المسند وتقديم المسند يدلان على القصر، وهذا يميز المسند عن المسند إليه. بهذا نكون قد انتهينا من باب المسند. هل من سؤال قبل أن نبدأ في باب المسند إليه، باب متعلقات الفعل وهو امتداد لباب المسند في حقيقة الأمر؟ نعم يا أخي. كيف البلاغيين يستخرجون هذه النقطة البلاغية؟ يعني إذا تفيد الجزم لا، طبعا شوف كونها تفيد الجزم هذا لا ليس من استنباطات البلاغيين، هذا من كلام أهل اللغة. بعد ذلك يتأمل البلاغيون عندما يجدون هذا الأصل المذكور في اللغة من أن إذا للمجزوم بوقوعه وإن للمحتمل، يستنبطون ما خرج عن الأصل مثلا، أو ما الذي استدعى في هذا المقام إذا دون إن، فهم ينظرون إليه من جهة مطابقته للحال، واللغويون ينظرون إليه من جهة وضعه في اللغة. فإن للتوكيد يذكرها أهل اللغة إنها للتوكيد، والنحاة يذكرونها في نصبها في عملها للمبتدأ والخبر، والبلاغيون يقولون هنا ناسب التوكيد بإن لكذا وكذا. فهمت الفرق؟ هذا هو الفرق. طيب نبدأ في باب متعلقات الفعل، وكما قلنا هو امتداد لباب المسند، ولكنه أفرده القزويني ثم تابعه من بعده. وهنا لا بد من تمهيد يسير. المتكلم يذكر دائما ما يحقق غرضه من الكلام، يقتصر على ما يريد إفادته للسامع. فمثلا أكل زيد، أكلت، هذه جملة مفيدة، أكلت اللحم استعدادا للصيام، جالسا أمام الدار. هذا الكلام ما العمد فيه؟ أكل والتاء، والباقي زيادات. إن لم تكن لك حاجة بها فذكرها حشو وتطويل، وإن وجد إلى بعضها حاجة ذكرت ما احتجت إليه. هذا تمهيد للباب، لأنهم لاحظوا أن المفعول به قد يحذف وهو غير مقصود أصلا عند المتكلم، لا يريده لا يهمه، وأحيانا يحذف ويكون مقصودا للمتكلم لكن هناك داع لحذفه. فرق بين الحالتين. نرجع نقول إذا قلنا قتل صبي صغير اللص، القتل مهم، حادث عظيم، كون القاتل صبيا صغيرا لافت للانتباه، كون اللص هو المقتول هذا يهم الناس الذين يتعذوا من هذا اللص. أما إذا قتله الجنود الذين كانوا يبحثون عنه تقول قتل اللص، لا يهمك القاتل. مثلا نفترض قتل اللص، أين الفاعل؟ لا قصد لي إليه. وإذا كانت هناك بلدة آمنة لا قتل فيها فحصل هذا الأمر، ماذا تقول؟ تقول وقع قتل في قريتنا الآمنة، وقع قتل، أعوذ بالله، في الحرم وقع قتل. أين القاتل والمقتول؟ مجرد وقوع القتل هو الذي يهمني وهو الحدث. فما الكلمة في اللغة التي وضعت للدلالة على الحدث؟ المصدر. الفعل لم يؤت به للدلالة على الحدث فقط، على الحدث وعلى التقييد بزمن، وعلى ويلزم منه وجود محدث للحدث، واضح؟ ثم إذا قصدت وقوع الحدث على مفعول فهذا أمر زائد، فوقع قتل. أحيانا هكذا يقولون في الأخبار، وقع قتل في قرية كذا وكذا، قد يكون السبب أنهم ما زالوا يجهلون القاتل والمقتول، ولم تصلنا أنباء لتحديد ما حدث بالتفصيل مثلا. وأحيانا من باب أن هذا هو المهم، أنه وقع هذا الأمر. هذا ما عبر عنه الناظم في بداية بابه، متى تذكر الفاعل ومتى تذكر المفعول، ومتى لا تذكر الفاعل ولا الفعل ولا المفعول. إذا كان قصدك، سأعيد للتذكير، أسألكم، إذا كان قصدك مجرد إثبات الحدث فماذا تذكر؟ المصدر. إذا كان قصدك صدور الفعل من فاعل تذكر الفعل والفاعل. إذا كان قصدك وقوع الفعل على المفعول تبني الفعل للمجهول تذكر المفعول. وإذا كان قصدك ذكر هؤلاء كلهم أو هذه الأشياء كلها تذكر الفعل والفاعل والمفعول. هذا في كلام من؟ في كلام البلغاء والعقلاء. وإلا يمكن يطيل إنسان الكلام يقول دخلت المسجد فرأيت رجلا طويلا، أنت تنتظر بعد ذلك أن يكون لطويلا فائدة مثلا، ثم لا أدري أين ذهب، هل تستطيع أن تبحث عنه يعني وصفه له بالطويل لتميزه مثلا؟ لابد لكل قيد من سبب. الآن نرجع إلى كلام الناظم، قال وهو أخذه من القزويني قطعا أو بوضوح في تقديمه للباب، لأن هذا الباب فيه تمهيد في متى تذكر الشيء ومتى تحذفه، ثم يذكر حذف المفعول، ثم تقديم المفعول، ثم ترتيب المعمولات. قال ثم مع المفعول حال الفعل كحاله مع فاعل من أجل تلبس. يقول لك إنما تأتي بالمفعول مع الفعل لنفس غرض إتيانك بالفاعل مع الفعل. ما هو الغرض؟ الإشعار بتلبس الفعل بأحد هذين، لا كون ذاك قد جرى. إذا كان قصدك أن الحدث قد جرى فهل تأتي بالفاعل أم بالمفعول؟ لا الفاعل ولا المفعول ولا الفعل، لأنك تريد مجرد إثبات القتل فتقول وقع قتل. ثم قال وإن يرد إن لم يكن قد ذكر النفي مطلقا أو الإثبات له فذاك مثل لازم في المنزلة من غير تقدير وإلا لزما. هذه المسألة هي أساس حذف المفعول، وما قبلها كان تمهيدا، لأنني قلت لكم إن حذف المفعول قد يكون والمتكلم لا يريد المفعول أصلا، لا يهتم به رغم أنه قد يكون موجودا، وقد يكون حذفه لنكتة بلاغية مع كونه مقصودا في الكلام. أيهما يحتاج إلى تقدير؟ مفعول لا يقصده المتكلم، مفعول يقصده لكن حذفه لنكتة، أيهما يحتاج إلى تقدير؟ الثاني. صح؟ إذا أردت مجرد إثبات الفعل للفاعل، مجرد إثبات الفعل للفاعل دون تعلق بمفعول فإنك لا تقدر المفعول، وإذا قصدت مع ذلك التعلق بمفعول وحذفته لابد أن تقدره. فمثلا إذا قلت أكل الصائمون، ماذا أكلوا؟ لا يهمني هنا، لا أقدر المحذوف. أكل الصائم في نهار رمضان عامدا أمام الناس عالما بالحكم، كل هذه القيود مع أنني تركت ماذا؟ المفعول. لماذا؟ لا يهمني هل أقدره؟ ما يأتيك واحد بعيد يقول لك ماذا أكل؟ هذا هنا لا يفيد. لاحظ المفعول به صار هنا أقل فائدة من الحال وغيرها من القيود، فهو ليس دائما الأهم. ففي هذه الحالة التي يحذف فيها المفعول ولا يقدر يقولون نزل الفعل المتعدي منزلة اللازم، في عدم حاجته إلى مفعول، ويكون هذا من تنزيل المتعدي منزلة اللازم. ومن أمثلته المشهورة عندهم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ومن أمثلته المصنوعة اللطيفة أن تقول لا تنصح زيدا إنه لا يسمع، يعني ليس له سمع، إذا أردت شدة الذم. لكن إذا قلت ناديته فلم يسمع، هنا أقدر المحذوف، فلم يسمع ندائي، هنا أقدر المحذوف. لماذا حذفته؟ للعلم به اختصارا. واضح الفرق؟ الناظم عبارته نظمية، قال وإن يرد، هذا الفعل له نائب فاعل هو قوله النفي، وإن يرد النفي مطلقا أو الإثبات مطلقا للمفعول للفعل عفوا لكون ذاك قد جرى للحدث، وإن يرد إن لم يكن قد ذكر النفي مطلقا، وإن يرد النفي المطلق للفعل أو الإثبات المطلق للفعل إن لم يكن قد ذكر المفعول، فيه تقديم وتأخير، فذاك مثل لازم في المنزلة، مثل أكل الصائم كذا كذا من غير تقدير لا تقدره. وإلا إن كان المفعول مقصودا لكنه محذوف لزم، أي لزم التقدير. وإذا لزم التقدير يسأل سائل ويقول طب لماذا حصل الحذف؟ إذا كان يقصده المتكلم لماذا حذفه، فذكر أغراض الحذف، قال والحذف هنا الحذف الذي على نية التقدير، للبيان فيما أبهم هذا واحد، أو لمجيء الذكر هذا الثاني، أو لردي هذا الثالث، توهم السامع غير القصد، نعم يعني هذه الثلاثة صارت، أو لردي توهم السامع غير القصد الثالث، أو هو للتعميم هذا الرابع، أو للفاصلة هذا الخامس، أو هو لاستهجانك المقابلة هذا السادس. ستة أغراض للحذف على نية التقدير، أولها للبيان فيما أبهم، ويقصد به حذف مفعول المشيئة وهو كثير، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، التقدير ولو شاء الله إذهاب سمعهم وأبصارهم لذهب، فحذفه لماذا؟ ليحصل بيان بعد إبهام. أين الإبهام؟ في حذف مفعول شاء. أين البيان؟ في قوله لذهب بسمعهم وأبصارهم. ولهم قيود في هذا ونقاشات إن شاء الله تعرف في التلخيص. قال أو لمجيء الذكر، يعني ليجيء ذكر المفعول في المكان الذي يحقق الغرض، وهذا جميل جدا ولطيف. يعني الآن المفعول قد يتعلق به عدة أفعال، فالأصل أن تذكره مع الفعل الذي يذكر أولا، ثم تذكر الضمير، تقول اشتريت جوالا ثم بعته، تكتفي بالضمير. لكن أحيانا تشعر أن الفعل يحب هذا أحد الأفعال هو الذي يحب هذا المفعول، فتقول رميت فأصبت رأس العدو، أو فأصبت رأس قائد الكفار، رميت رأس قائد الكفار فأصبته. لكن أين اللذة وأين السعادة؟ في إصابة الرأس، ففعل أصاب أنسب. واضح؟ فيحذف ليذكر. ويذكرون مثالا، يقول الشاعر مادحا رجلا يقول قد طلبنا، لاحظوا فعل طلب يحتاج إلى مفعول، ووجد يحتاج إلى مفعول، يقول قد طلبنا ولم يذكر المفعول، فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا. مثل هذا مفعول لنجد، قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا. أيهما أمدح، أن يطلب للممدوح مثيلا أم أن لا يجد له مثيلا؟ أيهما فيه المدح؟ الثاني. الأول فيه نقص. تصور أنك حضرت عند شيخ تقول يا شيخ والله رجعت لك، أنا ذهبت أبحث عن شيخ أفضل منك لم أجد ورجعت. هذا ما يصلح. لكن هو يقول قد طلبنا، ما قال لك مثلا، هذا الشاعر ماكر. قالوا تحاشى أن يواجهه بالسوء وأبقى الكلمة للمكان المناسب، فحذف المفعول أولا ليجيء ذكره في الموطن الأليق به. وهذا يعني من طريقة الشعراء. أو لرد توهم السامع غير القصد، قد تحذف المفعول لأن ذكره سيسبب وهما عند السامع، كما قال وكم ذدت عني من تحامل حادث وسورة أيام حززنا إلى العظم. يصف رجل يقول أنت منعت عني مصائب كثيرة، وكم ذدت عني من تحامل حادث وسورة أيام، يعني وصولة أيام حززنا إلى العظم. الحز هو القطع، وكان يمكن أن يقول حززنا اللحم إلى العظم، لكن الأبلغ أن يقول حززنا إلى العظم ويحذف اللحم حتى لا يتوهم لحظة أن الحز يسير. قال أو هو للتعميم، قد يحذف المفعول للتعميم مثل قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام، فهذا يدل أن الدعوة عامة. طيب هنا يقول قائل ولكنه لو قال والله يدعوكم أو يدعو كل الناس ألم يكن فيه تعميم؟ بلى، لكنه هنا تعميم مع اختصار كما نص القزويني، تعميم مع اختصار، فهذا يكون أبلغ. والحقيقة أن الكلام في هذه الآية كما قلت لكم من قبل يطول، ما أدري نظرتم فيها أو لا، لعله يكون في الأسبوع القادم نعطيها شيئا من الوقت، لأنه لماذا، ما الذي اقتضى الاختصار في هذا المكان بهذا الشكل، فيها كلام طويل. أو هو للتعميم أو للفاصلة، قد يحذف للفاصلة كما قالوا في قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، يعني وما قلاك، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا فهدى، ما قال فهداك. وهذه ذكر الفاصلة صحيح ولا يتعارض مع نكات أخرى تذكر في الآيات، وأحيانا لا يجد الناظر في الآية شيئا آخر، لا يظهر له شيء آخر، فتكفي الفاصلة كما اكتفى بها الطاهر بن عاشور كثيرا واكتفى بها شيخ المفسرين الطبري كثيرا. لكن إن وجدت معها نكتة معنوية فلا بأس، وإلا فإن تحسين اللفظ أمر يقصده البليغ، لأنه يبقى في نفس السامع ويعينه على الحفظ ويمتع أذنه. أو هو لاستهجانك المقابلة، قد يحذف المفعول لاستهجانك المقابلة بكلمة سيئة، كما تقول أو كما مر به طالب كان شافعيا ونام في الفصل في قاعة عندنا في الكلية، وكانت كلية اللغة وقتها مجاورة للمصلى تماما، وكان يعني كان وقت الظهر قد اقترب، وكان بيني وبينه صداقة ومودة، وأعرف أنه درس المذهب الشافعي. فنام الأخ في القاعة، نام نومة عميقة ولكنه جالس، فقلت له لما استيقظ مكنت، فضحك حتى احمر وجهه وكان أبيض البشر وقال نعم. فالمحذوف معروف ولكنه قبيح فحذف لاستهجانك المقابلة. طبعا بقية الطلاب ما فهم الموضوع، هو فهم وأنا يعني وصلت له الرسالة، عشان لأنه يقوم يتوضأ يعني إذا ما كان قبل الصلاة، لأنه كانت على إقامة الصلاة. وقدم المفعول أو شبيهه ردا على من لم يصب تعيينه، هذه المسألة الثانية، مسألة قلنا الحذف أطال فيها كالقزويني، ثم تكلم عن التقديم ولم يطل فيه، لماذا؟ لأنه سبق تقديم المسند إليه والأحكام نفسها، إلا أن الفرق أن تقديم المفعول يفيد التخصيص بدون شروط. قال وقدم المفعول أو شبيهه ردا على من لم يصب تعيينه، وأعطاك فائدة أخرى زائدة، وهي أن التقديم يكون للرد على خطأ. فمثلا إنسان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب طاف بالبيت ماشيا، فتقول له راكبا طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت. طبعا هنا هذا المثال ليس للمفعول، لكن هو قال ماذا؟ يقدم المفعول أو شبيهه، فيمكن أن تأتي بمثال للمفعول نفس الشيء. ثم قال وبعض، هنا يتكلم عن تقديم المعمولات إذا اجتمعت في مثال واحد أو في آية واحدة، ما الذي يقدم وما الذي يؤخر؟ قال وبعض معمول على بعض كما، يعني قدم بعض معمول على بعض كما إذا اهتمام أو لأصل علم. ويقصد بهذا أن هناك ترتيبا أصليا ذكره النحاة، وللنحاة أو في بين النحاة خلاف في هذا الترتيب، لأنه مبني فيما يبدو والله أعلم على العقل لا على النقل، باعتبار أن المعمولات لا تجتمع كلها، باعتبار أن المعمولات لا تجتمع جميعا في مثال واحد. فلذلك كم باقي دقيقتين؟ اصبر علينا قليل، يعني نريد أن نكمل الباب. فالترتيب الأصلي فيه خلاف بسبب يعني هل المفعول المطلق أولى أن يقدم أو المفعول به ونحو ذلك. وهناك أشياء متفق عليها، المفعول الثاني يتأخر عن المفعول الأول، هذا هو الأصل. فهو يقول لك راعي الأصل الذي ذكره النحاة، إلا إذا وجدت أهمية لشيء كما مر معنا المثال ونعيده ممكن، قائما شرب النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم، فالحال يتأخر عن المفعول، لكنني قدمته لأهمية فيه. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على خير رسله وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.